يقول الشيخ: قلت فهذا إسناد هالك مسلسل بالعلل. الأول أنه معلق غير متصل. الثانية أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن. الثالث أن الجراح من المنهان متهم بالكذب وكنيته أبو العطوف. قال البخاري ومسلم منكر الحديث، وقال النسائي والدارقطني متروك، وقال ابن حبان كان يكذب في الحديث ويشرب الخمر. ما تعتبر على قادح العلة هنا معنى العلة عند العلماء أو المعارض المعلوم اللي فيها علة خفية ما تأتي يعني ظاهر سنة الصحة وظاهر المثل أنه مثل معروف. لا إنما العلة القادحة هي اللي عليه تبين. نعم في المتن أو في السنة حين تقول سنة حين تقول متن على كل حال طيب إن شاء الله يكفي مثال واحد مثال أول طيب ماشي. نعم ايش خلاص مو بالعام مو بالعام. نعم شيخ البين معنا طيب رجع عند تسمية ولا نعم تتبعات ما كمان لا يعني تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.